فلا يصد

فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في Oh. الله قلنا لا تخف إنك Oh. Oh. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قولوا the